إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، حتى لا أطيل على الإخوة، هو يعني المسائل الفقهية هنا عندنا في المذهب مسألة سبق الإمام، ومسألة تسبيح المقتدي، والتلقين، ومسألة أخرى هي مسألة الاستخلاف. هذه المسائل مسائل فقهية طويلة، فأنا حتى لا أضيع مسائل العلم، لأني يعني أموت إن ضاعت مسألة العلم التي هي المقصود الأسمى، فسنتكلم عن مسألة الاقتداء ونكتفي بها حتى يكون التحاور بيننا وبين الإخوة، لأني على سفر لدورة علمية فلا أطيل عليها. فإن شاء الله أبدأ فقط مسألة الاقتداء أو تسبيح المقتدي وتلقين الإمام، وننتهي منها وتكون المسألة محاورة بيننا وبين الإخوة حتى أودعكم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن سهى الإمام في صلاته فإن كان في قراءة فتح عليه المأموم، لما روى أنس قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن بعضهم بعضا في الصلاة. جزاك الله خير. مسألة المأموم وما يفعل مع الإمام إن حدث السهو أو حدث اختلاف بين المأموم والإمام، فإننا نقول بأن الأصل الأصيل في ذلك ما أدبنا به النبي صلى الله عليه وسلم عندما رحل وذهب إلى بني عوف لإصلاح ذات البين، وإصلاح ذات البين هي أعظم الطاعات وأعظم القربات. قد قال الله جل في علاه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحلقة. فلما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بلال فاستأذن أبا بكر ليصلي بالناس، فأذن له فأقام الصلاة، فدخل أبو بكر فأما بالناس فصلى وكبر وأما بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاخترق الصفوف بأبي هو وأمي. فلما نظر الناس فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم متأخر عن الإمام عن مكانه الأصلي، وأن أبا بكر يصلي بالناس، أخذوا يضربون على أفخاذه وتعالت الأصوات. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كسميه كرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا صلى لا يلتفت لأنه أصبح بين يدي الله جل في علاه، فكان لا يلتفت أبو بكر رضي الله عنه، لكن لما اشتد ضرب الناس على أفخاذهم التفت فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، فرفع يديه شكرا لله جل في علاه. ولا يقال ولا يستدل ممن يقاعد قواعد أهل البدع أن الأدب هنا يقدم على السنة، كلام باطل كما بيناه من أصله، وأن فعل أبي بكر كان سنة قبل أن يكون أدبا، لأننا قلنا السنة أدب وزيادة، فلا يقال الأدب فوق السنة تقدم على السنة، كلام باطل. هذا أيضا زوغان من أجل أن يعني نفوت السنة ويمكن أن نعارضها بآراء الرجال. فالغرض المقصود لما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر تراجع، وهذا التراجع سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم إيش أقرأهم؟ ومن الأقرأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الإمام؟ ومن أحق الناس بالإمامة؟ لذلك قال أئمتنا من الشافعية والحنابلة: قالوا إذا دخل الإمام فوجد الصلاة قد أقيمت وصلى به الإمام ولو في الركعة الرابعة يأخذه ويرده إلى مكانه، إيش مكانه؟ خلف، ثم يتقدم ويصلي بالناس هو، والناس وجوبا لابد أن يمكثوا حتى ينتهي الإمام من تمام الصلاة ويسلموا معه الإمام للتعدي على الإمام. فالغرض المقصود تراجع أبي بكر كان تراجعا من باب السنة، والسنة أدب وزيادة، فأشار إليه فرفع يديه شكرا لله، ثم تراجع وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في التقدم وتقدم وصلى بالناس. ثم بعدما انتهى أدب الناس في مسألة مراجعة الإمام، فقال: أيها الناس، من رابه شيء من نابه شيء فليسبح، فإنما التصفيق هذه الأصوات فإنما التصفيق للنساء، فعلمنا أن نسبح، فلذلك نقول المقتدي الذي يصلي خلف الإمام إن وجد أن الإمام سهوا في ركعة سهوا في قراءة أو في غيرها له أن يسبح يفتح عليه بالتسبيح. ولذلك علماء هنا قالوا فإذا قام إلى الثالثة وكان في صلاة الفجر فقال المأموم سبحان الله يسبح يريد أن يذكره فقالوا يقول سبحان الله ولا يكرر يعني إن لم يرتضي بتسبيحه فلا يكرر فيقول سبحان الله سبحان الله طبعا خلافا للحنابلة الذين يقولون بالكلام لمصلحة الصلاة يعني يقولون المأموم يمكن أن يقول له يا إمام أنت الآن قمت للثالثة ويرون الصلاة صحيح هذا باطل كما قلنا كما بينا تفصيلا قبل ذلك يسبح فإن لم يرجع الإمام قال علماؤنا فله حالتان الحالة الأولى أنه قد اختلط عليه هل الذي قد صدق بتسبيحه أنه سبح هل هو الذي عنده العلم أم الذي العلم عندي يعني هل يرجع لتسبيح المأموم ويخطئ نفسه بعدما قام إلى الثالثة أم يرجع ليقين نفسه الراجح والمعتمد في المذهب أن الإمام لا يرجع لأحد يرجع ليقين نفسه وهذا الراجح الصحيح الأصل الأصيل أنه لا يرجع لأحد يعني لو قام إلى الثالثة فسبح له الأول والثاني ولم يسمع لهما لا بد أن ينكسوا وهو يأتي بالثالثة ثم ذلك يسلمون معه هذا الراجح الصحيح. والوجه الآخر في المذهب قالوا إلا أن يكون المأموم جمعا إلا أن يكون المأموم جمعا فيلغي يقينه هو اليقين فيلغي يقين نفسه له والعلة في ذلك أن الفرد وإن كان مستيقنا لا يقاوم الجماعة وهم يدورون مع الأثر حيث دار ودليلهم في ذلك حديث ذي اليدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع لكلام ذي اليدين عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنسيت أم قصرت الصلاة قال ما نسيت ولا قصرت الصلاة فما رجع لقول ذي اليدين متى رجع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام أبو بكر فقال نعم عندما قام عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجمع الغفير أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فرجع هنا فألغى يقين نفسه ورجع إلى قولهم لأنهم جماعة فلذلك قالوا فإن كانوا جمعا إن كان المأموم جمعا فله أن يلغي يقين نفسه ويرجع له فيرجع وينزل ويتشهد ويسلم ويسلمون معه ثم يسجد سجود السهو هذا بالنسبة للزيادة أو النقصان في النسيان. أما إذا كان إماما وارتجت عليه القراءة أو نسي آية أو أتى بآية من سورة في غير هذه السورة فهل يراجعه المأموم ويفتح عليه أم لا؟ المذهب نعم من المستحب ومن المسنون ومن المندوب والمحسوس إليه هو أن يراجعه المأموم لكن هناك ضوابط صحيحة لابد أن ننضبط بها أو ينضبط بها المأموم ألا وهي قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى فلابد أن يكون ضابطا حافظا وأيضا يكون فقيها يعلم كيف لا يفسد على الإمام قراءته ولا يفسد على الناس الصلاة لأنه يمكن بهذه المراجعة أن يحدث التشويش الغرض المقصود المعتمد في المذهب هو مراجعة الإمام وتذكير الإمام بالآية التي أسقطها إن صح التعبير أو نسيها وهو يقرأ القراءة الأدلة على ذلك أدلة عامة وأدلة خاصة أما الدليل العام جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نستفتح على الأئمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء المحققون من المحدثين يقولون في قول الصاحب أمرنا أو نهينا أن هذا على التحقيق مرفوع أما كنا نفعل أو كنا لا نفعل لا يجعلونه مرفوعا إلا إذا أضاف الزمان لمن للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هو قد أضاف وقال كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نستفتح على الأئمة فهنا فيها سنة تقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم والدليل الثاني دليل أصرح من ذلك عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه وارضاه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنسي آية فلما سلم راجعت فيها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مقرا هل أذكرتنيها هل راجعتني فيها يعني هل ذكرتني بهذه الآية وإذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يفعل ذلك دلالة واضحة جدا على مشروعية الفتح على الإمام وأيضا ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فنسي آية أينسى آية أينسى خافوا كما أنا أخوفكم بزيادة أما قال الله جل في علاه سنقرئك فلا تنسى فكيف ينسى فمن قال كيف ينسى يأتينا بالدليل فإذا جاء به مثبتا فلا بد أن يرد على الإشكال قال الله تصريحا سنقرئك فلا تنسى فكيف يكون قد نسي نفسه أنت رفعت إيدك فسأقول لك للعلماء مخرجان، فأتينا بالمخرجين ورد على الإشكال. لا لا، أنت بتصدر الباب بالرد على الإشكال قبل أن تؤصل. ثبت العرش ثم انقش. راجل على الهوى شغال. قلنا له ماذا تفعل بنتمايم؟ ما ينفع هذا، ما ينفع، لابد إيش أن نرى العرش حتى نقول لك النقش جميل، صحيح ولا لا؟ لا تنقش إلا على العرش. يعني ينسى ولا لا ينسى؟ ينسى في الأمور البشرية، ينسى كم أكل، كم ذهب، صح ممتاز، لكن ينسى في الصلاة مش ممكن. ممتاز، ها نسى في العبادات اهو الآن خالفك أخوك. طب لا، الآن في الصلاة قلنا لك وأقررنا بذلك في القراءة، دلل على قولك، وإن دللت على قولك فأتنا بالمخرج، سنقرئك فلا تنسى. عندك المخرج، إيه الناس كلها تنقش على الهوى؟ ما ينفعش، طالب علم لابد يكون له صرح كده أصيل. ها، الحكمة يمانية والعلم يماني. جيد، يعني ما ينسى. خلينا في أهل المغرب العربي، ها ابدأ، ينسى أو لا ينسى؟ ينسى، صدر الباب بشيء قوي، ها دلل على ما قلت. ممتاز، لابد فوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، لكن هذا عام مخصوص بالقراءة يا شيخ، بالقرآن سنقرئك فلا تنسى. هات ائتنا بالمخرجين. لا، أمر وألا أنسى، واتقوا الله ما استطعت، حتى في النبي صلى الله عليه وسلم. بس لفظ فوق إجابة شديدة تبقى بها. هات أهل البحر، تفضل. أيوة أنت عارف البحر. هات وبعدين بس خلاص. طيب أنا أقصر المسافة على إخوتي. هات هو هذا مخرج من المخارج. أنت بتذهبوا للمخارج. الأصل الأصل أن السلام ينسى، حتى في القراءة، حتى في القراءة، في القراءة كيف ذلك؟ والتبليغ قلت نعم، حتى في القراءة ينسى، ينسى نفسه، ينسى في القراءة. قلت نعم ينسى. وماذا تفعل بسنقريك فلا تنسى؟ أقول الآن سنبدأ في التفصيل. ينسى نسلم، نعم ينسى. للعلماء مخرجان، المخرج الأول قال العلماء ينسى، علماء أهل السنة وجماعة قالوا ينسى نسلم، نسلم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، وهذا عموم. ومن خصصها سنقرئك فلا تنسى، قلنا تخصص ولا تخصص. احنا عايشين في الجمع بين النقيدين وسنبينهم كيف، يعني ان شاء الله بالتفصيل يتضح الكلام. وبعض العلماء يقول لا، ان السلام لا ينسى، يبقى صدر الباب بعدم النسيان، وعنده الايه تعضده سنقرئك فلا تنسى. قال رسول الله لا ينسى، انما ينسى ليشرع كما قال الاخ، واستدلوا بحديث مقطوع، حديث ضعيف لا يصح، انما انت ليش؟ لاسن، لتكون سنة، يعني تعرفوا ايش اللي بيحدث، يعني ليشرع كما قال الاخ بالمعنى، لكن النص في الحديث انما انت لأسنة، يعني هو لا ينسى، هو ينسي نفسه حتى يشرع، وهذا كلام باطل، وهذا الحديث ضعيف. اما الحديث الصحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر انسى كما تنسوا. كيف المخرج هنا بقى؟ اذا اخذنا بذلك المخرج سهل جدا، هذا مش ونسى. المخرج الثاني رفضناه لان الحديث ضعيف. لا ليس كذا، المهم خلاص انت فتحت الباب صحيح. بذلك نقول القراءة قراءتان، قراءة نقل ووحي ونشر بين الناس، وقراءة عبادة. قراءة النقل لا نسيان فيها بحال، لقول الله جل في علاه لا تعجل به، عندما كان يتعجل عندما يأتيه جبريل، فقال الله جل في علاه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، انتهى الموضوع، سنجمعه لك في صدرك وستنشره بين الناس. فإن كانت قراءة نقل عن الله جل في علاه فلا نسيان فيها بحال بجزم، لقول الله سنقرئك فلا تنسى. وإن كانت قراءة تعبد ففيها النسيان، ينسى لأنه بشر يتعبد لله، له أن ينسى، لأن السلام كان يتعبد في الظهر وصلاها خمسة، فكان هذا النقل إيش؟ تعبدي. لكن لما نقلها تشريعا للناس قال الظهر خمسة والفجر ثلاثة والمغرب سبعة، ها إيش قال؟ قال الظهر. النقل لا نسيان فيه ولا سهو فيه بحال من الأحوال، لأنه تشريع عام. أما التعبد يمكن أن يكون فيه النسيان لأنه بشر يعتريه ما يعتري البشر بهذا. ولذلك التصريح جاء الحديث صريحا عن المسور أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي آية، فقال له يا رسول الله أسقطت كذا أو قال نسيت كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أذكرتنيها؟ هل رجعتني فيها؟ والحديث الثاني حديث السنن بسند صحيح، صلى الله عليه وسلم بالناس ثم بعدما انتهى ارتجت عليه آية، ارتجت الآية مش مستطيع يأتي بها صلى الله عليه وسلم، ارتجت عليه الآية. فلما انتهى من الصلاة قام ونظر إلى الناس قال أفي القوم أبي؟ فقال اللهم نعم يا رسول الله. قال ما منعك؟ يعني ايش ما منعك؟ تذكر تراجعني فيما ارتج عليه، لانه بشر. لكن حين النقل عن الله جل في علاه والوحي لا نسيان بحال من الاحوال، هذا هو الاصل الاصيل. اذن هذه الادلة التي يستدلون بها على الفتح على الامام، وافق بذلك المالكية والحنابلة جمهور اهل العلم قالوا بهذا. اما بعض العلماء فقالوا لا يجوز الفتح، وبعضهم قال يكره الفتح على الإمام، وعندهم في ذلك من الأدلة الأثر والنظر. أما من الأثر ففي المسند عن علي بن أبي طالب أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة، يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة. قالوا هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صريح، والأصل في النهي التحريم، وإلا فهو على الكراهة في أقل أحواله. قالوا هذا من الأثر. قال ومن النظر بأنه إذا رد الأول على الإمام فما سمع الإمام، رجل يقول له يعني يرد بالآية فما يسمع الإمام، يأتي الثاني فيرد والثالث يرد، فيحدث التشويش على المصلي وعلى الإمام، فترتج أكثر الآيات على الإمام، والمسألة تكون فيها ما فيها من التشويش على الصلاة، وهذه مفسدة أعظم من المصلحة المرجوة. وإذا تعارضت المصالح والمفاسد قلنا باجتناب المفسدة ولو ضيعنا المصلحة، المهم لا تفسد صلاة الناس. والرجل الإمام إذا نسي الآية هذا ليس مؤثرا في صحة الصلاة، هو مأجور في كل أحواله لأنه معذور، صحيح ولا لا؟ فالصلاة صحيحة في كل أحوالها، فلا تفسد الصلاة على الناس بالمراجعة للإمام. هذان قولان لأهل العلم، لكن المعتمد في المذهب كما قلنا هو مراجعة الإمام والفتح على الإمام. وقد أوردنا لكم السنة التي بها من النبي صلى الله عليه وسلم إقرارية وقولية وفعلية. وأما القول الثاني فالحديث الذي استدلوا به حديث ضعيف، هذا الحديث عن ابن أبي طالب فيه الحارث الأعور، الحارث الأعور هو من أكثر الناس رواية عن علي، الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحارث الأعور حتى نكفيكم المسألة قال فيه الشعبي عامر بن شراحيل قال حدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه كذاب، قال حدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه كذاب. والصحيح عند أهل الجرح والتعديل أنه ليس بكذاب ولا متروك، هو ضعيف، الحق أنه ضعيف، فالحديث ضعيف بالحارث الأعور. أما ما استدلوا به نظرا وهو إفساد الصلاة قلنا ونحن معك المصلحة إصلاح الصلاة، فلذلك لابد من تطبيق السنة ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فإن كان حافظا وإن كان فقيها سيرد على الإمام، فإن لم يقبل الإمام يسكت هو وينتهي الأمر، وهذا يبينه الإمام، يعلم الناس في آداب الفتح على الإمام، ونجمع بين المصلحتين، يفتح عليه بآداب الفتح حتى لا يشوش على المصلين، ونكون بذلك قد جمعنا بين الخيرين. نختم الدرس بهذه المسألة، وبهذا نكون قد ختمنا الدروس اليوم، ونسأل الله جل في علاه أن نلقاكم على خير وعلى بر وعلى طلب. وما زلت أوصي نفسي أوصي الإخوة، لو كنت على فراش الموت لا تترك العلم، صدقني لا تترك الطلب بحال، وإياك والشبر والأماني. في كثير من الناس يتمنى أن يتصدر قبل أن يتأهل، وهذه أم المصائب، هذه أم المصائب سواء في النساء أو في الرجال، لابد من الصبر العظيم حتى تصل إلى أن تكون قد أتقنت فتنشر العلم بين الناس، وإلا ستتحمل أمانة لا تستطيع يعني أن تجيب عند سؤال الله جل في علاه لك، لا تستطيع أن تجيب سؤال الله إذا سألك ماذا فعلت في هذه الأمانة، تكون ما تصدرت قبل أن تتأهل، فهذه مصيبة، وهذه لا تكون إلا كما قلنا بعدم الصبر على الطلب، فكن طالبا للعلم حياتك.